يعني إيه معرفة الله سبحانه وتعالى ضرورة تشريعية؟ يعني أصلا مبدأ الثواب والعقاب عندنا كمسلمين أو المؤمنين بوجود الله من المسلمين وغيرها من الديانات اليهود والنصارى وغيرهم، مبدأ الثواب والعقاب سواء الدنيوي أو الأخروي مبني على إيه؟ مبني على إن الإنسان يعرف فطرة وضرورة وشرعا أن هناك فعل اسمه فعل اضطراري وفعل اسمه فعل اختياري. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا الوقتي وأنا قاعد بكلم معك، بكلمك الوقتي عن طريق التسجيل اللي بتسجل ده، أنا في فعلين بعملهم الوقتي. الفعل الأول بيحصل في جسمي، يعني نبضات القلب، تنفس الهواء عن طريق جهاز تنفسي، ان الكليه بتعمل وتفلتر الدم، وكل هذه امور ايه؟ افعال بتحصل في جسمي. ده جزء. وفي افعال تانية، ان انا بتكلم بلساني، بشاور بايديا، ببص بعينيا، دي افعال اراديه. في انا ضروره وفطره عارف ان في حاجه اسمها ارادي، انا عايز ارفع ايدي برفعها، اهوت عايز انزلها بنزلها، عايز افتح عيني بفتحها، عايز اغمض عيني بغمضها، دي اسمها افعال اراديه. لكن تقدر توقف ضربات قلبك؟ ما تقدرش. تقدر توقف الكلى بتاعتك على عمل؟ ما تقدرش. تقدر تشغل جهازك التنفسي لو وقف؟ ما تقدرش. دي اسمها افعال اضطراريه. ففي فعل اضطراري وفعل اختياري. احنا عندنا دي الفلسفه الاسلاميه او فلسفه المؤمنين نحو افعال البشر. ففعل البشر الارادي اللي هو بيعمله ده جاي منين؟ من قدره ربنا ادهاله، ربنا اللي اداله القدره على انه يحرك ايده، واداله الاراده، واداله المشيئه على هذه الافعال، ولذلك يحاسبه عليها يوم القيامه. وده الاختيار اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره، ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. ما هي الامانه؟ هي الاختيار، الانسان يبقى مخير في افعاله. طبعا مش مخير بالمنطق اللي هو بتاع الانسان مسير ولا مخير، والمخير اللي يعني انه خارج عن اراده الله، لا مش معناها دي، بس نقول انه له اختيار. يعني لان طبعا ما فيش حاجه اسمها مسير ولا مخير في الفلسفه الاسلاميه عقيده اهل السنه والجماعه، لكن الانسان ميسر، اعمله فكلهم ميسرون لما خلق له. ده موضوع تاني ان شاء الله ترجعوه في كلام العقيده واليوم بقضاء وقدر. لكن نرجع لموضوعنا، موضوع الانسان له اختيار. طب انت ليك اختيار، وانت اللي اخترت تعمل الطاعه او تعمل المعصيه، تعمل الجريمه او تفعل الفعل الحسن. يبقى إذن اختيارك ده هو اللي مبني عليه التشريع والثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. كويس؟ تعالوا بقى نشوف الرؤية الإلحادية اللي هي بنقول إن معرفة الله ضرورة تشريعية. اللي بينكر معرفة الله سبحانه وتعالى أو وجود الله سبحانه وتعالى وربنا اللي ادى الإرادة للجسم، الكلام ده كله مش عنده، بيقول إيه بقى؟ بيقول الإنسان الذي يفعل الجريمة أو يفعل الأمر القبيح أو يفعل الأمر الحسن، ده جه منين؟ من تفاعلات كيميائية في المخ أدت إلى سيال عصبي معين، أدت إلى إرادة أنه يفعل هذه الأشياء، وبناء عليه كيف يحاسب؟ بل بالعكس، الإنسان المجرم في النظر الإلحادية هو ضحية، ضحية لتفاعلات كيميائية حصلت في دماغه، هو لا حكم له عليها، هو إنسان مجبور. لذلك أصلا الرؤية الإلحادية في الحقيقة هي رؤية جبرية، إنسان مجبور أنه في تفاعلات هي اللي بتطوره وبتحركه، هو ملوش سلطة عليها. فلما يفعل جريمة أنت إزاي تعاقبه؟ لما يفعل شيء مستحسن انت ازاي تسيبه؟ اذا يسقط التشريع والثواب والعقاب بالرؤية الإلحادية. لذلك بنقول ان معرفة الله عز وجل هي ضرورة تشريعية ايضا، لان بها تثبت الارادة الحرة للانسان ويثبت مبدأ الثواب والعقاب نتيجة لما هذه الرؤية.